نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث في كتاب الجنائز، يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. لفظ الحديث: أكثروا ذكر هذم بالذال المعجمة يعني المنقوطة، ويروى أكثروا ذكر هادم بالدال المهملة، والمعنى متقارب، إلا أن هادم أبلغ من هاذم. هاذم منقص منغص، هادم قاض على اللذة. الموت يروى بالموت ويروى بالموت ويروى الموت، يصلح لغة في كل هذه. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت بدل أو عط بيان من اللذات. هاذم اللذات الموت بدل أو عط بيان. أكثر من لذات الموت منصوب بفعل مقدر تقديره أعني الموت، أعني الموت. ويروى بالضم: أكثر ذكر هذه من لذات الموت هو الموت، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الموت. وجاء في الحديث: من أكثر ذكر الموت خفف الله عنه سكرات الموت، لأنه غالبا الذي يكرر الذكر ذكر الموت يستعد له، وكلما استعد المرء له خفف الله عنه. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكره، يعني استعدوا له واذكروه في مجالسكم، لأن الإنسان إذا غفل ونسي قد لا يستعد، فإذا ذكر الموت في كل جلسة وفي كل مجلس غالبه أن يستعد ويأخذ استعداده لهذا النازل به، وأنه نازل به لا محالة. والموت هو أعظم واعظ يعظ المرأة في التقلل من الدنيا والاستعداد للقاء الله جل وعلا. جاء في بعض الأحاديث: لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كسره. يعني أن الإنسان إذا ذكره في كثير من حاله، ذكره في أمور موجودة متيسرة، يقلل ويزهد المرء في هذا الشيء. وإن ذكره حال قلة الشيء اقتنع به المرء فأصبح كثيرا بدلا من كونه قليل. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء، وتنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة، وهي سائرة سيرا عنيفا، ومرتحلة ارتحالا سريعا، ولكن الناظر قد لا يحس بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يحس عند انقضائها. المرء عنده أمل طويل في الدنيا، فإذا نزل به الموت عرف أنه جاء وانتهى أمله. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي الناس أكيس؟ لما قيل له قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، يعني كلما أكثر المرء ذكر الموت فإنه يستعد له غالبا، ويقل ويزهده في الدنيا، بخلاف الذي ينساه يظن أنه مطيل في الدنيا ومستمر وباق فيها. والاستعداد للموت بماذا يكون؟ بالعمل الصالح والتقلل من الدنيا. التقلل من الدنيا استعداد للموت، والعمل الصالح استعداد للموت، لأن المرء كلما ذكر الموت واستعد له يجتهد في الأعمال الصالحة، ويذكر فلان الذي مات قبله، وفلان الذي مات قبله، وفلان الذي مات قبله، يتمنى هؤلاء أن يصلوا لله ركعتين، وأنت ممكن أن تصلي وتطيع الله جل وعلا وتتحلل من المظالم الآن، فافعل ذلك قبل أن يباغتك الأجل فلا تستطيع أن تعمل شيئا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت بالكسر بدلا من هاذم، رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وابن سكن وابن طاهر وأعله الدار القطني بالإرسال، وفي الباب عن عمرو عن أنس وما تخلو المقال. قال المصنف نقلا عن السهيلي إن الرواية في هذا بالذال المعجمة معناها القاطع، وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء وليس مرادا هنا. قال المصنف وفي هذا النفي نظر لا يخفى. قلت يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح، فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها، ولكن العمدة الرواية. والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت، وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره. وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيى الله قلبه وهون عليه الموت. وفي لفظ لابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان أكثر ذكر هذه من لذات فإنه ما ذكره عبد قط إلا ضيق في ضيق إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقها. وفي حديث أنس عند ابن لال في مكارم الأخلاق أكثر ذكر الموت فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا في سعة إلا ضيقها. وعند ابن أبي الدنيا أكثر من ذكر الموت فإنه يمحق الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالاستعداد للقائه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.